فترة العلاج كلها يعني ممكن تستغرق 10 سنين. ما ننصح أكثر من 3 أضعاف. أكثر من 3 أضعاف ما ننصح. فإذا أخذت وحدة وارتحت عليها 6 شهور وحاليا الألم اللي عندها ممكن احتماله يفضل ما تأخذ. نترك الأبرة لا وقت الضيق المصبوط. الأحيان الجزء الأبرة على الجزء الركبي تلتهم. والبي تزيد فيها. بعدين يكون الحركة مؤلمة جدا. كان الوقت هذا ممكن أعطيه. طيب سحب الماء. سحب الماء انت في عندك شوية ماء حالية. انا بفضل ان يروح لواحد الا اذا كان احيانا بتجيني واحد يكون الركبة بيضخة جدا. طيب يذهب بشورة بتشكل مرة تانية. نعم بتشكل مرة تانية ما في مرة تانية. يذهب بأي طريق يكون اذا كان بغير طريقة السحب. ما له اثر معلش ما له اي تأثير. ما له تأثير. ولكن حاليا في عندك شوية مي ولكن هالشوية هي مفيدة بالنسبة لك بتسهل من الحركة. لما بيزيد عن الحد يبقى لازم سحبه. بس حاليا كله كويس. أهم شيء رفيق الوصول. لا تنسى أن الشيخ يعني جاب الآن بصفر وعمره وما شاء الله كويس. الحمد لله الحمد لله. طبعا يعني نعطيه نوع من الحبوب بتساعد أكثر في حبوب بصل الجليد ما لها أي تأثير على كلا. هذه حبوب أنا لا أزال استعملها. هذه مضرات البول. هذه يمكن دكتور بالنسبة لهذه هي حبوب حاليا أحسن منها. ذكرت لي في الصفحة السابقة موجودة لا بس هي موجودة عندك توفى حاليا هذا الألم ركب دكتور. وقبل أن ننسى هل معنى ذلك ننقص هذا؟ بدي أعطيك الحبوب هذه لمدة شهر جربة. إذا شفت إنه ارتحت عليها أكثر من هذه يبقى منحول من هذه للثانية. إذا شفت إنه لا كنت ترتاح على هذه أكثر يبقى نوقف هذه ونرجع لها. بس اثنين لا يقص المرارة. هي عبارة عن حباية حمر غريبة. اثنين المسا بالليل من بعد العشاء. بس كان يبقى مشكلة بالنسبة لشهر أو شهرين أنا بعد الحج ما عندي العمال لعمال. طب خلال شهر ما ممكن أحد يتصل معنا عشان نشوف ارتاح عليه ولا ما شيخ نفسه بيتصل فيه خلاص ممكن شيخنا يعطيك العلاج اللي موجود لا مسافر. أنا هنا أنزل حاجة بالخبر إن شاء الله. كويس. أنا أنزل بعد الحج. طيب كويس. من جد خبر معك يا مصطفى. وأعود بعد الحج بحوالي شهر و. كويس. معنى ذلك نحن ممكن نتفق مع بعض. إذا شفت نفسك إن الدواء هذا الأحمر ارتحت عليه أكثر من هذا نحن نبعثك إن شاء الله كل 6 شهور. كويس. تم العلاج. إذا شفت نفسك إنه لا ما ارتحت عليه ولا واحدة أنت بترجع لها. كويس. نحن نقول لك العلاج هذا والعلاج هذا. أيوة كويس. وأنت حكيم نفسك. حسنا. الفترة الانتقالية يعني اليوم مدة العلاج هذا متى يرجع ثاني يوم ما بيأثر لأنه هذا عبارة عن إنتاج من شركات العلمية كل واحدة على حسب ما تفكر هي للطالع بس هذا وهذا مثلا يناسب الشيخ مثل هذا ويناسبه أو الجسم هذا والجسم في ناس ترتاح حتى بيكون دواء من أسوأ ما يمكن بس ترتاح من الإنسان فهذا يعني أما إن شاء الله متى اليوم للمكتب قائم ولا بكرة؟ خروج للمكة يا شيخ من أول من أول خمس يمكن السابع إن شاء الله إن شاء الله يعني إن شاء الله اليوم الثاني يكون في إن شاء الله إن شاء الله من بكرة؟ العلاج الطبيعي انت تلاقك ال... بس اهم شيء اخفيف الوزن ضروري جدا جدا

انه يقدم له هديه فيديو. يعني اليوم الذي قبل عرفه فحينئذ تحرم بالحج ويكون الحالة هذه قد جمع الله لك بين عمرة وحج، هذا هو الأفضل. أنا سألت لشيخ عندنا البحرة اسمه زويد، بالنسبة يقول لك أنك تعتمر مثلا يوم 8 بدري أو ليلة 7 تطاف وتسعى وتكسر وبعدين تطلع المنى تفصخ في لنا، تكون ساكن هناك مثلا في الخيمة حقك تفصخ يعني ربع ساعة نص ساعة وقت كذا وبعدين تلبس الإحرام بنوي الحج. ما أدري عن هذا، ماشي جايز جايز تحرم من هنا لو أحرم من مكة هنا محرم من هنا يقول لك تحرم من هنا تحرم من هنا بالعمر أي نعم ثم بعد ما تطوف وتسعى تتحلل أي نعم ثم في اليوم الثامن تحرم بالحج من مكة. أنا يوم الثامن إذا الحين أنا طلعت من هنا بدري وطفت واستعيت وقصرت يقول لك تروح للمنى على طول المخيم حقك مثلا تفصخ احرامك وتلبس ثوب ربع ساعه نص ساعه بعدين تلبس الاحرام ثاني مره. ما ادري يا طويل العمر بالنسبه لي روح الى منى فورا ايوه عقب ما تخلص وانت لم تأتي بالعمر بعد. لا طفت الحين طفت واستعيت وقصرت الشعر زين تروح ثاني مره تروح صوب منى المخيم حقك تكون قدامك خيمه مثلا لسه كنت في الخيمة حقت تفصخ إحرامك بنفس الساعة يعني بنفس الوقت وبعدين يقولك تفصخ الإحرام ربع ساعة نص ساعة وتلبس ثاني مرة إحرام بنوي الحج. ما أدري عنه هذا يا أخي لما تفصخ الإحرام وتنوي بالحج أين تكون؟ في منى. لا هذا خطأ، يجب أن تحرم من مكة بالحج بعد أن أديت العمرة. حين مكة منى في مكة كيف؟ إيه؟ انا ما يعني ما في نفس مهم في نفس مكه يعني ولا شو عليه امر بالاحرام من كانوا قد تمتعوا بالعمره الى الحج في يوم الترويه قبل ان يذهبوا الى منى ان يلبوا بالحج وهم في مكه. يعني الافضل هنا اروح الطاف واسعى واعود البحره ويوم 8 اطلع المنى، هذا الافضل يعني شئت. لا ما اقول لك هذا الافضل، إن شئت فعلت هكذا. أيوه. وإن شئت أديت العمرة. أيوه. وجلست هناك في مكة ما بقيت حلالا بعد التحلل. أيوه. سواء قبل يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين ما يتيسر لك، المهم. أيوه. أن تلبي بالحج وأنت في مكة ومن هناك تتوجه إلى منى وقد أحرمت بالحج. يعني ساعتها قصر شعري وقصر افسخ الاحرام والبس ثوب وثاني مره بعد ثاني مره احرم افسخ الثوب من نفس المسجد من مكه اي نعم والبس الاحرام اي نعم واطلع المنى اذهب الى منى. يعني هذا جائز هو هذا كويس ويلزمنا فدي مش فدوى ضحيه هدي هدي هدي. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. الفدو هو مقابل خطأ يرتكبه الإنسان، هذا اسمه فدو. أما كفاء أن الله عز وجل سمح للمسلم أن يجمع بين عبادتين في وقت واحد، العبادة الأولى هي العمرة والأخرى هي الحج، فجعل كفاء هذا الفضل الإلهي أن يتقرب الإنسان بالهدي. أما الفدو فهو مقابل خطأ يرتكبه الإنسان، وهذا ليس خطأ بل هذا هو الصواب، بل هذا هو الواجب على كل حاج أن لا يحج مفردا وأن لا يحج قارنا وإنما يحج متمتعا. طيب بالنسبة لإيش اسمه شيخ الإحرام اللي هو التحليل عقب، يعني لازم يوم التروية اللي هو يوم 10 9 يوم 8 الوقفة قصدي 9 الظهر